من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الكلام في هذا اللقاء هو عن حق من أهم الحقوق وواجب من أعظم الواجبات، وهو حق الوالدين على الأبناء. ولا شك أننا إذا استطعنا أن نفقه حق الوالدين كان هذا الأمر سببا كبيرا وعظيما في دفع كثير من الإشكالات والمنغصات في الأسرة. بر الوالدين أمر تواترت فيه الأدلة الشرعية وتوافرت وكثرت دلالاتها من نصوص الكتاب والسنة، فالكلام عن بر الوالدين كلام عن فريضة محكمة وعن شعيرة مهمة. الكلام عن بر الوالدين كلام عن إحسان ووفاء وعن رعاية وصفاء وعن تودد وتحبب. بر الوالدين هو الإحسان إليهما والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما، وكذلك هو عدم الإساءة بأي نوع من أنواع الإساءة إليهما، وهو كذلك إكرام لصديقهما من بعدهما. كل هذا يدخل في حدود أمر بر الوالدين. أدلة هذا الأمر أكثر من أن تحصر، جاءت أدلة في الكتاب وجاءت أدلة في السنة، ووردت في هذا الأمر الكثير من الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. من كتاب الله جل وعلا قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بحقه العظيم وهو التوحيد. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا لعظيم منزلة بر الوالدين، أنه اقترن بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أوجب وأمر، لا يعبد إلا هو سبحانه. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهم إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وفي السنة الأحاديث الكثيرة التي تبين هذا الحق وترشد إليه. جاء من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا فيه أن الأعمال تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الحديث في رواية بعد بر الوالدين: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. مع منزلة الجهاد وهي منزلة عظيمة، يبقى أن بر الوالدين يقدم على ذلك. جاء معاوية ابن حيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا فيه بيان لمنزلة البر عموما ولخصوصية بر الوالدة على الوالد، وأن لها حق أعظم. وجاء من حديث أبي أسيد الساعدي قال فيما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي إذا أمر بشيء، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. أخرجه أبو داود بسند صحيح. إذن هناك بر للأبوين في حياتهما وبعد موتهما، فلا يقتصر البر لا يقتصر على وجودهما. حب الولد لوالده هو في الأصل في الفطر السليمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الابن ملكا للأب، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولأن الابن يملكه الأب، فلو أن الأب في أمر الشريعة قدر الله جل وعلا فقتل ابنه لا يقاد به، لا يقاد به، ولا شك أن هذا أمر لا يفعله إلا من انتزعت من قلبه الرحمة، ولكن الشاهد من ذلك أن الابن أو أن الأب لا يقاد بابنه، لما جاء في الحديث لا يقاد الوالد بالولد. بر الوالدين أمر مقدم على الجهاد الذي فيه نصرة الإسلام وفيه دفع العدو. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إذن الجهاد ليس مرتبة واحدة، هناك جهاد النفس، هناك جهاد الشيطان، هناك الجهاد بالحجة والعلم، هناك جهاد بر الوالدين، وهناك الجهاد الذي هو قتال الأعداء. ومن هنا اختلط على بعض الجهلة أن الجهاد نوع واحد، وهو في حقيقة ما هم عليه فساد وليس بجهاد، ما يكون مبناه على التكفير والخروج على ولي الأمر وغير ذلك. إذن هذا الجهاد العظيم وهو القتال أعظم منه أن يبر الإنسان بوالديه، أن يبر الإنسان بوالديه. البر بالوالدين يا معاشر الأحبة سبب لمغفرة الذنب، سبب لمغفرة الذنب، سبب لدخول الجنة. جاء رجل إلى ابن عباس قال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، قال فغرت عليها فقتلتها، فهل علي من توبة؟ قال له ابن عباس أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهب أحدهم وسأل ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. وجاء عن طيسلة واسمه علي ابن مياس قال كنت مع النجدات، النجدات الخوارج مثل القاعدة في زماننا وداعش، كان يامون في النجدات تتغير الأسماء وتتفق الحقائق. قال كنت معه فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، ربما من القتل وغير ذلك. قال فذكرت ذلك لابن عمر، وابن عمر من علماء الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال ما هي؟ قال قلت كذا وكذا. قال لابن عمر بعد أن ذكرت هذه الأمور؟ قال: أتفرق من النار، تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: قلت: أي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والحديث عند البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. بر الوالدين من الأعمال العظيمة الصالحة، حقهما علينا الإحسان إليهما. في الإحسان إليهما صلاح لأحوالنا نحن، وتفريج لكربنا نحن، وذهاب لغمومنا وهمومنا نحن، فهو نفع متعدي يرجع إليك. تبر بهما والنتيجة الصالحة لك أنت. في حديث الثلاثة الذين الرهط الذين أغلق عليهم الغار، أغلقت عليهم الصخرة وهم في الغار، فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى أفضل أعمال عملتموها فاسألوه بها لعله يفرج عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيرا، وكانت لي امرأة وأولاد صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا أرحت غنمي بدأت حلبتهم بدأت بأبوي فسقيتهما، أي قبل الأولاد. قال: فلم آتي في يوم حتى نام أبوي. قال: فطيبت الإناء ثم حلبت ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي، والصبية يتضاغون يبكون عند رجلي. قال: أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، أكره أن أبدأ بأبنائي قبل أبوي. قال: وكرهت أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر، حتى جاء الصباح، ثم سقاهما. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرجة فرأوا منها السماء. وذكر باقي الحديث. من حق الأبوين الإحسان إليهما التأدب معهما، الحرص على إكرامهما بجميل الأخلاق وبمعالي الصفات وبحسن التأدب وبحسن التلفظ. ومن أعظم ما تحرص على الأبوين الحرص على دينهما، من استقامتهما وطاعتهما وعبادتهما، ومن ذلك قيامهما بالطاعات من الحج أو العمرة، وإعانتهما على أمر الصلاة وغير ذلك. وانظر إلى ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذ كانت أمه مشركة. قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي صوت القدمين. قال: فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة ماء صوت ماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك أو عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن نحب أبا هريرة ونترضى عنه رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه من أدبه وإحسانه لأمه وحسن عشرته لها كانت في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف في غرفة، وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. والحديث في الأدب المفرد بسند صحيح. وجاء عن أبي هريرة أيضا نفسه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يلي حمل أمه إلى المرفق وينزلها عنه وكانت مكفوفة كبيرة يقوم عليها. من كريم التعامل مع الآباء والأمهات ما سطرته لنا كتب التاريخ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول عائشة كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. أنظر إليها ما قدرت منذ أسلمت، هيبة لها ومحبة لها. وحارثة بن النعمان كان يفلي رأس أمه يمشطها ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط، تأمر به ما يقول لعلني أؤخر هذا ربما، ما استفهمها شيء، ينفذ مباشرة. حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا قالت أمي، حتى لو ما فهم كلامها يقول حاضر، ثم يذهب يقول ماذا قالت أمي حتى لا يرد عليها الكلام. روى ابن وهب حديثا صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نمت فرأيتني في الجنة كأني في الجنة فسمعت صوت قارئ، قلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. مسألة البر بالوالدين مسألة عظيمة جدا، إذ هو ليس تفضل، هو واجب شرعي، أمر لا صدقة فيه، أمر متعين. قال الزهري كان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه. قيل له إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة حتى في الأكل. قال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. هذا خوفه. لا يوجد ما يمنع من أن يأكل الرجل مع أمه، بل قد يكون من البر، لكن انظر إلى أين وصل، يخشى أن أمه تنظر إلى شيء فتسبق يده إليها، فلذلك خشي أن يكون ذلك من العقوق. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبصر رجلين فقال لأحدهما: من هذا منك؟ ما الذي يقرب لك؟ قال: أبي. فقال أبو هريرة معلما ومبينا التأدب مع الأبوين، قال: لا تسمه باسمه، هذا الأمر الأول، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. من الأدب الرفيع مع الأبوين، من الأدب مع الأبوين، وهو من التأدب ومن الحقوق لهما عدم التقدم عليهما. بل يعلم العبد أنه لن يجازيهما بشيء مهما فعل إلا أن يجد الأب مملوكا فيعتقه. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان. قال: ارجع إليهما، وهو جاء لأمر الهجرة، أمر عظيم. قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. من الحرص على الأبوين ومن حقهما علينا أداء الحق لهما، ولا سيما في حال حاجتهما، كما قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لأن في هذا الوقت أحوج ما يكون إليك الأبوان، تستأنس بحديثهما، تسمع لهما، وتطيب نفسا بالجليس إليهما، ولا تمل، لا تمل الحديث، ولا تقول: هذا حديث مكرر وسمعت هذه القصة عشرات المرات. اسمع منهما وكأنك تسمع هذا الحديث لأول مرة. كان يسمعان منك وأنت صغيرا كلاما غير مفهوم ويفرحان بذلك، وأنت تتكلم بلا شيء. فمن البر بهما أن تسمع لهما، وأن تستأنس بحديثهما، وأن تظهر فرحك بذلك، ولا سيما قبل أن تفقدهما، إما أن تفارقهما أو يفارقاك. استأنسوا بآبائكم، استأنسوا بأمهاتكم، اجلسوا معهم، خذوا بأيديهم، اسمعوا منهم، بروهم. هذا الواجب علينا، هذا من الحق الذي لهم، ليس الأمر تفضلا. جاء رجل إلى ابن عمر وتأمل في هذا، قال: إن لي أما بلغ بها الكبر كبيرة، وإنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، أجعلها على ظهري وتقضي حاجتها، يحملها وأوضئها وأصرف وجهي عنها، لا أراها وهي في تلك الحال، هل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك، وهي تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقها، وأنت تتمنى فراقها، أي في هذه الحال. لا شك، جاء في بعض الروايات أن ابن عمر رأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها، ثم جاء إلى ابن عمر قال: أترى أني قد أديت حقها؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقات الولادة، ولا طلقة من طلقات الولادة، زفرة من زفرات الولادة، ما أديت حقها. يا إخوة، الله جل وعلا قال عن الأبوين غير المسلمين كافرين، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بالأبوين المسلمين؟ ما الخطأ الذي وصل إليه؟ ما بلغ الكفر؟ ما بلغ الشرك؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنت الذي تنتفع بالبر فدعاؤهما مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الأدب وصححه الألباني: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. وجاء في الرواية الأخرى لولدهما: إن دعيا عليك أضراك، وإن دعيا لك نفعاك. من البر بهما الإحسان إلى الأبوين ولو بعد الموت، ولا شك أن موت الأبوين أمر عظيم ووقعه على النفس أليم. يقال أن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي، قلت: ما يبكيك؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة، وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. وقيل أنه لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: يا ربي أوصني. قال: أوصيتك بأمك فإنها حملتك وهنا على وهن. قال: ثم بمن؟ قال: بأمك. قال: ثم بمن؟ قال: بأمك. قال: ثم بأبيك. يعني يتذكر هذه الوصية العظيمة. فمن البر بهما الدعاء لهما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وولد صالح يدعو له. ومن البر بهما صلة ودهما، ود الأب وود الأم، صديقات الأم وأصدقاء الأب، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يروى أن ابن عمر رأى رجلا من الأعراب في طريق مكة فسلم عليه وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، جعله بدلا منه وأعطاه أيضا عمامة. قال ابن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، لو أعطيت شيء يسير. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، كان صديقا لعمر بن الخطاب، وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. بر الوالدين نفعه أيضا في صلاح الأبناء وفي إطالة الأعمار. جاء من حديث ثوبان عند أحمد سند حسن: لا يزيد في العمر إلا البر، وأعظم البر بر الوالدين، وأعظم ما يكون البر للأم، ثم بعد ذلك للأب. حقوق الآباء والأمهات معاشر الأحبة من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد إن ابتلاه الله بها، عافانا الله وإياكم. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.